بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد، وهذا سنده ضعيف، في عباد بن راشد مختلف فيه، فهو صدوق فيه لين، وهو من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، وهو لم يسمع منه، من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة وهو لم يسمع منه، فالحديث ضعيف. قالوا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد، هو في مسلم، هذه الرواية في مسلم. نعم، تقدم ذكر هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأراد المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن يبين أن الله تبارك وتعالى لا يقبل دينا سوى دين الإسلام، فمن لقي الله تبارك وتعالى بدين يتدين به غير دين الإسلام من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك، فلن يقبل الله تبارك وتعالى ولن يثيبه، بل يرد عليه ما تدين به بغير دين الإسلام، ويا ليته يسلم لا له ولا عليه، بل هو يوم القيامة من الخاسرين ومن الخالدين في النار، لأن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على كل كافر ومشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فأراد المصنف رحمه الله تتميما لهذا الباب الذي قبله، باب تفسير الإسلام، أن الله تبارك وتعالى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبل من أحد كائنا من كان دينا غير دين الإسلام، وأن من ذهب يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بغير ما وجده في القرآن والسنة فلن يقبل الله منه. فدين الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم استدل بهذا الحديث والحديث الذي بعده، هذا الحديث حديث أبي هريرة الطويل كما تقدم حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه لو صح هو قوله: بك اليوم آخذ وبك أعطي، فهذا يدل على أن الإسلام هو الذي عليه المدار، مدار السعادة والشقاوة، ومدار السلامة والنجاة والرسوب والخسارة، فالمدار يوم القيامة على هذا الإسلام. فمن أتى بالمفتاح وهو الإسلام وقام بواجباته وانتهى عن حرماته وأدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وسار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يجازى بالحسنى، وهذا الذي يثاب على أعماله، وهذا الذي ينتفع بها يوم القيامة، بخلاف من جاء بغير الإسلام فمهما قدم من أعمال ظاهرها الصلاح لكن لم يأتي بالمفتاح ولم يأتي بالميزان الذي به تقبل أعماله، فإن أعماله كما ذكر الله سبحانه وتعالى تكون هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا كما يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فالميزان هو الإسلام. وما هو الإسلام؟ هو الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا عقبه المصنف رحمه الله بهذا الحديث، حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كما أن من تدين بدين غير دين الإسلام فهو مردود عليه ولن يقبل منه بنص الآية الكريمة، فهكذا من ذهب يتعبد بغير ما دل عليه القرآن ولم يكن عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه. فهذا الفصل فيه رد على كل من تدين بغير دين الإسلام وعلى كل من سلك غير طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما أن من تدين باليهودية أو النصرانية يأتي يوم القيامة ولن يقبل من أعماله شيء، فهكذا من ادعى الإسلام ودخل فيه وذهب يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالبدع والمحدثات والزيادات والضلالات والخرافات فهي أيضا مردودة عليه، فهي أيضا مردودة عليه. فإذا دين الإسلام هو كتاب الله وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن نبذ كتاب الله ولم يدخل في دين الإسلام فأعماله مردودة، وهكذا من دخل في دين الإسلام ولم يسر على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعماله أيضا مردودة. ففيه التحذير من سلوك واعتناق غير دين الإسلام، وفيه التحذير من البدع والمحدثات، فكلها مردودة على أصحابها ولو زعموا أنهم يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يعتبر فصلا مكملا لتفسير الإسلام. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.